الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نتابع قراءتنا لتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا عند الآية رقم 81 من سورة التوبة، وفيها يقول سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال الشيخ رحمه الله، يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح بها. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حازموا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان ولما يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا، أي المنافقون، لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لما آثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. الآية 83، وفيها يقول سبحانه: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. قال الشيخ رحمه الله: أي فليتمتعوا في هذه الدار المقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزموا على تخلفهم، فاستأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فسيغني الله عنكم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لا يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه. وفيه أيضا تعذير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. الآية 84، وفيها يقول سبحانه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الشيخ رحمه الله، يقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من المنافقين ولا تقم على قبره. بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين، فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين. الآية 85، وفيها قول سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال الشيخ رحمه الله: أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة منه لهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنؤون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، قد استلبهم حبها عن كل شيء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. الآيتان 86 و87، وفيها قول سبحانه وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التساهل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات، وإذا أنزلت سورة يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، استأذنك أولو الطول منهم، يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم، وقد أمدهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟ هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك، أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح فهم لا يفقهون مصالحهم؟ فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. الآيات 88 و89، يقول سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم غير متساقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون، وأولئك لهم خيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دونه ودنياه وأخراه. وهذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الآيات من 90 إلى 93. وفيها يقول سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. والشيخ رحمه الله يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، أي جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله المعذرون أي الذين لهم عذر أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته أن يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم علمه عملهم بذلك، ثم توعدهم بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لما ذكر المعتذرين. وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع وقسم غير معذور. ذكر ذلك بقوله ليس على الضعفاء في أبدانهم وأبصارهم الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال، ولا على المرضى، وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد من عرج وعمى وحمى وذات الجنب والفالج وغير ذلك، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أي لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. ما على المحسنين من سبيل أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان. والله غفور رحيم، من مغفرته ورحمته عفى عن العاجزين وأسابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلم يصادفوا عندك شيئا قلت لهم معتذرا لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله عنهم، فهؤلاء لا حرج عليهم، وإذا سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله، وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إنما السبيل يتوجه واللوم يتناول الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر لهم، فهؤلاء رضوا لأنفسهم ومن دينهم بأن يكونوا مع الخوالف كالنساء والأطفال ونحوهم، وإنما رضوا بهذه الحال لأن الله طبع على قلوبهم أي ختم عليها فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون عقوبة لهم على ما اقترفوا. الآيات 94 إلى 96، وفيها يقول سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنهم لا عذر لهم أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم، قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، قد نبأنا الله من أخباركم وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب، فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول وأنه قد تكررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحالة الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين. ولهذا قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم أي لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم، إنهم رجس أي إنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقوله يحلفون لكم لترضوا عنهم أي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح وأنهم مهما تابوهم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه وهو خروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته تعالى وقدرته في هذا. وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. الآيات 97 إلى 99 وفيها قول سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي بخلاف الحاضرة، فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة، ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها. الآية 98 وقد قرأناها فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما أن يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها. ويتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدار وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء. وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبة الحسنة والله سميع عليم، يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره. وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أي يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول أي دعائه لهم وتبريكه عليهم، قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم تقرب من الله وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة سيدخلهم الله في رحمته يعني في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات ويحميهم فيها من المخالفات ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف ويخف بحسب الأحوال، ومنها فضيلة العلم أن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا وذكر السبب الموجب لذلك وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك،

فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من خير وشر، ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه، ويحتمل أن المعنى أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم، وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. الآية 106، وفيها قول سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال الشيخ رحمه الله: أي أيوة، وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياتهم، حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم فغفر لهم وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. الآيات من 107 إلى 110، وفيها يقول سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال الشيخ رحمه الله: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه. فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا أي قصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى: بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا، يعني في بنائنا إياه، إلا الحسنى أي إلا الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون. فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. لا تكن فيه أبدا أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام، وهو قباء، وهو في مسجد قباء، أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه. فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهله فضلاء. ولهذا مدحهم الله بقوله فيه: رجال يحبون أن يتطهروا، يعني من الذنوب، ويتطهرون الأوساخ والنجاسات والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروا أنهم يتبعون حجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم. والله يحب المطهرين. الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف هار أي بار قد تداعى للانهدام، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، لأن يندموا غاية الندم وتوبوا إلى ربهم، ويخافوا غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، ونفاقا إلى نفاقهم. والله عليم بجمع الأشياء ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه، حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد. وفي هذه الآية فوائد عديدة، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب المسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإئتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه، كما روى البخاري ومسلم. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: أولا كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصي لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على سفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.